بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا عبد الله بن داود، قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر من؟ قائل: عائشة. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يكن مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال: مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال بالثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فيصلي. فصلى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر، فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش. ما شاء الله. فليصلي. طيب، باب من أسمع الناس تكبير الإمام، يعني أن هذا، أن رفع الصوت بالتكبير ليبلغ لا بأس به. أسمع الناس تكبير الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، وكان تكبيره خفيفا لا يسمعه من خلفه أو من كان عن بعد عنه، فرفع أبو بكر رضي الله عنه صوته بالتكبير. ففيه أن المأمومين يتبعون تكبير من المبلغ، لأن الإمام لا يسمع تكبيره، فيقتدون أو يتبعون تكبير المبلغ وهو أبو بكر. لذلك فيأتي في الحديث الذي بعده تفصيل في هذه المسألة. وهنا فائدة، قال: والشاهد في قوله وأبو بكر يسمع الناس التكبير، وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله في الرواية الماضية: وكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذه مسألة، وهذه المسألة بوب عليها في الباب الذي بعد هذا: هل المأمومون كانوا يقتدون بأبي بكر أو بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال أو في التكبير فقط؟ في الأفعال أو في التكبير فقط. قال رحمه الله: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. هذا هو الباب الآخر في هذه المسألة. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وعليكم السلام. طيب هذه هي المسألة التي أشار إليها الحافظ في الفرق في الشرح هنا. هل الإمام هل المؤتم يأتم بالمؤتم مثله أو وهذا الإتمام خاص بالإمام فقط وإنما الإتمام بالمأموم في التكبير كما في الباب الأول؟ الحديث الذي علقه هنا بقوله ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتموا بي وليأتم بكم من بعدكم يدل بظاهره أن الإتمام يكون في التكبير وفي الأفعال وهذا الحديث الذي علقه هنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولكن لما لم يكن على شرط الصحيح لم يسنده وما احتجه من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد، ولم يحتج بأبي نضرة هنا في الصحيح. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا أبو معاوية واسمه محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد أيضا خاله عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لم يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. هذا الحديث ظاهر لما بوب إليه البخاري الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. الناس كانوا يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه كما في ظاهر هذه الرواية. وأبو بكر الراجح أنه لم يكن بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم معه في الصلاة لم يكن إماما وإنما صار مؤتما. مسألة فيها خلاف. الإمام أحمد يقول صلوا تلك الصلاة بإمامين وهي خاصة في تلك الصلاة فقط، وغيره يقول لا، هذا النبي هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مأموم والناس يصلوا بصلاة أبي بكر. قال ابن بطال قال الحافظ رحمه الله قال ابن بطال هذا موافق لقول مسروق والشعبي إن الصفوف يؤم بعضها بعضا خلافا للجمهور، يعني أن الصف الثاني ما هو من إمامه؟ الصف الأول، والثالث إمامه، وهكذا ائتموا بي على ظاهر هذا اللفظ ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال خلافا للجمهور، الجمهور يقولون هذا إنما هو مستدلين بمتابعة الصف الذي قبلهم على الاقتداء بإمامهم، إنما هذا إنما متابعة للإمام، ولكن مستدلين بالصفوف الأول على متابعة إيش؟ الإمام. هذا قول جمهور أهل العلم خلافا لمن؟ لمسروق والشعبي كما سينقل عنه هنا، سينقل عنه. قال قلت الحافظ وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم، بل الخلاف معنوي، خلاف معنوي وفي الركوع والسجود، وأن ويدل على أنه معنوي ما ساق هنا الأثر الشعبي. إيش يقول؟ قال لأن الشعبي قال في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك. عرفتم المسألة؟ الآن الإمام بعد خمس صفوف أو أمام بعده خمس صفوف، وهذا أدرك الصف الخامس لم يرفع، أدركهم راكعين، والإمام قد رفع وهذا كبر وركع وركع. قال الشعب إيش؟ أدرك الركعة. وهل الإمام البخاري أراد هذا؟ هل الإمام البخاري يوافق الشعبي في هذه القضية؟ هذا ظاهر إيش؟ ظاهر التبويب. لذلك يقول هنا لأن الشعبي قال في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركوع أو رؤوسهم من الركوع أنه أو إنه أدركها ولو كان الإمام رافع قبل ذلك، لأن بعضهم لبعض أئمة. قال فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام. وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق، والثاني وصله ابن أبي شيبة، ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة، لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله ويتم الناس بأبي بكر، أي أنه في مقام المبلغ عليكم السلام، ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكر، ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق. فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي ويرى أن قوله في الرواية الأولى يسمع الناس التكبير في الباب الأول لا ينفي كونهم يأتمون به، لأن إسماعه لهم بالتكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه، وليس فيه نفي لغيره. ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود المذكور ووكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، قال فيه والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يسمعهم. عرفتم الآن هذه المسألة؟ لكن الراجح هو إيش؟ قول الجمهور. الراجح هو إيش؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الراجح قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء من أن الإمام أن الذي يتابع هو الإمام فقط. وهذا القول قول الشعبي، وصفه العلامة ابن رجب رحمه الله بأنه قول غريب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا. وصفه الإمام رجب بأنه قول إيش؟ غريب. فالراجح قول الجمهور. هو الذي يتبع واقتدى به. وأما قالوا وليأتم بكم من خلفكم أو من بعدكم مستدلين بالاقتداء بهم على الاقتداء بالإمام، لأنهم أئمة مثله، يعني في التبليغ، في التبليغ وفي الأفعال أيضا، لأن التبليغ الأفعال تأتي بعد التبليغ. الصف الخامس ما سمعوا تكبير الإمام، يرحمك الله، الذي في الصف الخامس منهم الذي يبلغ قال الله أكبر، الذين خلفه سمعوه رفعوا أو تحركوا بسماع تكبيرة من؟ هذا المؤتم. عرفتم؟ فقول الشعبي مرجوح والله أعلم، وإن كان احتمل أن الإمام البخاري ذهب إليه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة إن كنا أنتن صواحب يوسف، فالمقصود به من أجل أنهم ترددوا، ذمهم من أجل ترددوا عليه وألحوا عليه وأرادوا أن يصرفوه عما أراد، لا أنه صواحب يوسف بمثل فعلهن طلبهن، لا، إنما في هذا التردد والإلحاح والإلحاح عليه صلى الله عليه وسلم، وقاله هذا على وجه الزجر والغضب، غضب عليهن فقال هذا. وعائشة رضي الله عنها بينت المراد من هذا الإلحاح والطلب أنك لا تحب أن ترى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خلف أن يكون أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيتشاءم الناس به. ولكن هذا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر، أشار إلى خلافته الخلافة العظمى، كما أنه رضي لهم أن يكون لهم إمام في الصلاة، فهو من باب أولى سيكون راضي له صلى الله عليه وسلم أن يكون إمامهم في الخلافة. ولذلك اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنه أن يكون خليفة له. عليكم السلام. قال رحمه الله تعالى: باب، هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ إذا شك في الصلاة. وعليكم السلام. هل يأخذ بقول الناس؟ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، يعني هذا كله يطرأ على الإمام، هذا كله يطرأ على الإمام النسيان، ويطرأ عليه الشك، ويذهل أحيانا ولا يدري في أي ركعة هو، هذا كله وارد على الإمام بشر، ورد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا عبد الله بن داود، قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر من؟ قائل: عائشة. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال: مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فيصلي. فصلى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر، فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبير، تابعه محاضر عن الأعمش. ما شاء الله. فليصلي.

يطرأ على الإمام النسيان ويطرأ عليه الشك ويذهل أحيانا ولا يدري في أي ركعة هو، هذا كل وارد على الإمام بشر، ورد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. والذي وقع منه صلى الله عليه وسلم من نسيان فيه حكم عظيمة، من أهمها تعليم الأمة إذا وقع لهم هذا في الصلاة، وهو واقع لا شك، لأن هذا الإنسان مفطور عليه ومجبول عليه أن ينسى، فحصل منه ذلك ليتعلم الناس ما يفعلون إذا حصل لهم مثل ذلك. فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني إمام من أئمة المسلمين، وكان يقول إذا مات الرجل من أهل السنة في المشرق أو المغرب فكأن عضوا من أعضاء انقطع. وكان يحذر من الرأي وأهله ويتبع الأثر. ذات مرة كان في الحرم ومعه طلابه، فدخل أبو حنيفة فقام وقال قوموا لا يعدكم هذا بجربه، الرأي يريد الرأي. عن محمد بن سيرين أول من تكلم على الرجال رحمه الله ورضي عنه أبو بكر، وكان يقول كانوا لا يسألون عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم فيؤخذ عن أهل السنة، فإذا عرف أهل السنة فيؤخذ عنهم، وإذا عرف أهل البدع والكذب لا يؤخذ عنهم. والفتنة المختار بن أبي عبيد الذي كان يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. الرواية مختصرة والحديث في أنه سلم، سجد بعدما سلم ثم سجدتين ثم سلم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج أبو بسطام البصري، كان إذا سمع من شيخ مرة حديثا كرر عليه 10 مرار حتى يسمع الحديث 10 مرات فيحفظه من 10 مرات، وإذا ما سمعه 10 مرات منه ما حدث به رحمه الله. سفيان قرينه الكوفي سفيان الثوري يحفظ من مرة، إذا سمع الحديث مرة حفظ، فكان أحفظ من شعبة. وشعبة هو القائل إذا خالفني سفيان فخذوا بقوله فإنه أحفظ مني، سفيان الثوري. وكان شعبة فقيرا لا يملك إلا حمارا ولا ينفق عليه إلا إخوانه رضي الله عنه ورحمه. عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 2 ركعات فقيل صليت 2 ركعات فصلى 2 ركعات ثم سلم ثم سجد 2 سجدات. طيب الحديث هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ نعم، لأن قول الناس هو الجازم،